سأتكلم الآن عن على ماذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ماذا نستفيد من هذا الجزء من الحديث؟ نستفيد عدة دلائل. أولا نستفيد ضعف الإنسان، ولهذا احتاج أن يستعيذ بربه فقال ونعوذ، فدل ذلك على أن الإنسان عليه أن لا يعتمد على حوله ولا قوته وأنه ضعيف، وأن من تأمل الإنسان ونفس الإنسان عرف أنه لا بد له من أحد قوي يلتجئ إليه، هذا الأحد هو الله جل جلاله. هذه الدلالة الأولى. ثانيا الدلالة الثانية قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يدل أيضا على أن النفس فيها شرور وأنها هي مقر الشرور، لأنه أضاف الشرور إلى النفس فقال شرور أنفسنا مضاف ومضاف إليه. الدلالة الثالثة هذا الجزء من الحديث يدل على أن شرور النفس كثيرة، ولهذا قال شرور، وشرور هذا جمع يحتمل أن يكون الجمع نظرا لأعداد الناس لأعداد الأنفس، ويحتمل أن يكون نظرا لتنوع الشرور في النفس الواحدة، فالنفس الواحدة فيها أكثر من شر كما سيتبين معنا، والحديث يشمل هذه ويشمل هذه. الدلالة الثالثة لهذا الحديث يدل على أنه على عظم شرور النفس، وأخذنا هذه العظمة من أننا نستعيذ من هذا الشر بشيء قوي وهو الله، وهذا يدل على أن العدو الذي نطلب من الله أن يعصمنا منه أنه ليس عدوا سهلا أو ضعيفا، إنما هو كبير جدا لدرجة أنه لا نلجأ إلا لله لأجل أن يحمينا من هذا العدو، فدل ذلك على ضخامة العدو، على شدة العدو، على مكر العدو، على خبث العدو، وهي هنا النفس. فالحديث يعطينا إشارة إلى عدم التهاون بشرور النفس. الدلالة الرابعة هذا المقطع من الحديث يدل على أنه لا عاصم لنا من شرور أنفسنا إلا الله، لا عاصم لنا، ولهذا من أراد أن يتفقه في نفسه أو عن نفسه ومن أراد أن يحتمي من شرورها فعليه أن يكثر اللجأ بالله سبحانه وتعالى، فعلى قدر التجائه بالله تكون حماية الله له، على قدر استعانته تكون إعانة الله لهذا العبد. الدلالة الخامسة هذا الحديث يربي المؤمن على الاعتراف، وهي من أعلى مقامات العبودية، أن يعترف لله بشر نفسه وأنها مقر للشرور وأنها هي التي تأمره بهذه الشرور وتزين له هذه الشرور. هذا الاعتراف مهم جدا في مقام العبودية، لأنه يظهر فاقة العبد لله سبحانه وتعالى، والله يحب ذلك.